الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. ذكرت في الجمعه الماضيه اول كلام عن القسم الثاني مما شرع لحفظ هذا الدين، فكان القسم الأول ما شرعه الله عز وجل لإيجاد الدين ولإقامته وعرفت ما فيه، وكان القسم الثاني ما شرعه الله عز وجل لحفظ هذا الدين وصيانته. قدمت لذلك بمقدمات ثم ذكرت أن ذلك سيكون من خلال أصول ومن خلال قواعد من خلالها يحفظ الدين ويصان ويبقى قائما في أرض الله عز وجل بين عباده. فذكرت أول أصل من هذه الأصول وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أيضا ذكرت بعض ما تيسر منه الآيات والأحاديث التي تتعلق بهذا الأمر وما نهي الله عز وجل به هذه الأمة عن سائر الأمم، فإنها أمة آمرة بالمعروف ناهية عن المنكر من حيث المجموع، وهذا لم يكن موجودا في الأمم السابقة. فنحن إن كنا آخر الأمم وسبقنا الكثير منهم، ويحضرني في ذلك حديث رواه الإمام أحمد حديث أبي أمامة الزاهري رضي الله تعالى عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: أنتم أو أنكم وفيتم 70 أمة أنتم خيرها وأكرمها على الله عز وجل. وهذا الحديث يعني أنه قد سبقنا الكثير من الأمة، ومع ذلك هذه الأمة هي خير الأمة على الإطلاق. السبب أنها تقوم بما يقوم به الأنبياء والرسل، فالآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر في هذه الأمة يقومون مقام الأنبياء والرسل، لذلك كانت الأمة خير الأمة، وهذا بحق وهذا من حيث المجموع. ثم ذكرت أيضا أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذا كفر فيه الناس جميعا لا ينتفع الصالحون بصلاحهم إذا قصروا في البلاغ والبيان والأمر والنهي. عقوبة الله عز وجل تعم الكل، تعم الصالح والطالح، وإنما تنجو الأمة من العذاب والهلاك وإن كان فيها العصاة والمجرمون بأن يكون فيها المصلحون، أن يكون فيها المصلحون. يعني إذا علمت الأمة، إذا علمت الأمة هذا الأمر فلا ينبغي أن تنتظر إلى العذاب والهلاك. أما إذا بقي فيها المصلحون يصلحون ما أفسده الناس ويأمرون بالمعروف كما يحب الله ويرضى ويتهون عن المنكر كما يحب الله ويرضى، حينئذ نرجو من الله أن يشملنا بسعة رحمته وحلمه. لكن إذا شردت الأمة من المستشير وبقيت الأمة واحدا من اثنين، إما أن تكون مسرفة عاكفة على الذنوب والمعاصي، أو أن يكون منها من هم كذلك وفي المقابل قوم صالحون في أنفسهم لكنهم لا يعنيهم أحد. لسان حالهم يقول أما نحن فقد أعرضنا عن الموت ونأتي من المعروف ما نستطيع، فلا علاقة لنا بأحد. حينئذ يأتي العقاب والعذاب. هذا الأمر عظيم جدا، ظل فيه فرق وظل بسببه أمم لم يفهموا هذا الأصل كما ينبغي. لذلك وجب التوضيح والتفصيل والبيان في هذا الأمر، وكما ذكرت قد آخذ في ذلك ما يقارب 20 جمعة. ثم رجعت ونظرت فيما يتفرع على ذلك لعلي أقصى سنة في هذا، فأرجو ألا تمل، فلن أذكر ما يكون سببا في البلد، وإنما أذكر بلدا من العلم في غاية من الأهمية. نحن في أمس الحاجة إليه، خاصة في الواقع الذي تعيشه أمة الإسلام في هذه الأيام. فأنا لن أترك ولو فرعا يسيرا يتعلق بهذا الأمر حتى أفي به إن شاء الله، وحتى أؤذن علي في هذا الباب، فإنه كما قلت باب خطير جدا وفي غاية من الأهمية. فأقول سأتكلم عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من خلال 3 أوجه. الأول ما يتعلق بصفة الآمر والناهي، والثاني ما يتعلق بصفة المأمور المنهي، والثالث ما يتعلق بأولى المأمورات والمنهيات. أما الوجه الأول وهو ما يتعلق بصفة الآمر والناهي، هل يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر كل الناس؟ أما أنه لابد من شروط وأركان ينبغي أن تتوفر في الآمر والناهي. الأمر ليس على الإطلاق نأمر والسلام ننهى والسلام، لا، الأمر يحتاج إلى دقة. واعلم حتى تنجو من عقاب الله عز وجل وعذابه في الدنيا والآخرة، اعلم أنه ينبغي عليك أن تتفقه في هذا الباب. لا أقول ينبغي أن تكون عالما، ولكن ينبغي أن تكون بصيرا بما يجب عليك في هذا الباب، لأنه لا يخلو واحد منا من هذا الأمر، ولكن كل واحد منا بحسبه. منا من يتعين عليه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر صراحة، لا عذر له في التخلي عن ذلك، ومنها من قد يكفيه غيره بذلك الأمر إذا قام به. إذا أنت آمر شئت أن أبيت، ناهي شئت أن أبيت، إذا جلست لفقه وعلم في هذا البلد. اعلم أن ما ينبغي على الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر الذي ينبغي عليك أن يتصف به صفات في غاية من الأهمية، وهي العلم، وهي الإخلاص والعلم والرحمة والحكمة، أركان لا ينبغي أن يتخلف منها ركن واحد. لو أتى بثلاثة أركان وقصر في الرابع لعله يفسد أكثر مما يصلح. قد ينفعه إخلاصه بين يدي الله يوم القيامة، لكن ما الذي يصنع فيما ترتب على أمره ونهيه إذا كان بشكل؟ ما الذي يصنع إن كان ضياع الوقت هذا يوم القيامة؟ أما في الدنيا فيبقى مطالبا بشكله الذي به أمر ونهى. فهذه الأركان الأربعة مهمة، ينبغي لكل واحد منا أن يتحلى بها. أما الأول وهو الإخلاص، فأنت تعلم عزك الله ورزقني وإياك العلم والفهم والإخلاص، تعلم أن الإخلاص شرط في كل قول وعمل. ما دمت تبتغي من وراء ذلك أجرا، لا تأخذ الأجر إلا إذا علم الله عز وجل منك الإخلاص. لا بد، فالذي يدعو الناس وينهاهم ينبغي أن يكون مخلصا، لا ينبغي أن يكون مراويا، ولا أن يكون حريصا على أن يتجول منزلة بين الناس، أو أن يلتفت الناس إليه، أو أن يتكلموا في شأنه بما يسره. بل إذا أمر فلله، وإذا نهى أيضا لله، لا يبتغي من وراء ذلك جزاء ولا شكورا. الله عز وجل يقول: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عبادة، إذا لا بد فيها من الإخلاص. وأذكر رواية من يحيى الإمام أحمد عن أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه قال: صلى الله عليه وسلم بشر هذه الأمة بالثناء بالثناء وليس بالثناء، بشر هذه الأمة بالثناء والرفعة والنصر والتمكين في الأرض. ومن عمل منهم عمل الآخرة في الدنيا لم يكن له في الآخرة نصيب. هذه الأمة قد بشرت بالثناء أو العز والعلو والرفعة والنصرة والتمكين في الأرض، وهذا طبعا لا يلزم منه أن يكون لكل قرن ولكل جيل ليس بلازم، حتى لا يقول قائل يعني الأمة ضائعة تائهة مغيرة مقهورة. فأين الحديث من هذا الواقع؟ الحديث على جذبته وفي بابه، ولكن تعلمون أن العمومات لا بد أن تخص إما بالزمان أو بالمكان. فمن حيث العموم هذه الأمة مبشرة، إذا فقط على الأمة أن تأخذ بالأسباب فقط، أما الثمرة فهي مضمونة ولله الحمد. من أخذ بالأسباب، ما هي ثمرة أخذه بالأسباب؟ أن يعلم وأن يرتفع وأن يكون فضل الأمة، هذه مضمونة ولله الحمد. فإذا قصرت الأمة فلا ينبغي أن نطلب الثمرة ونحن في غاية من التخلف عن العمل بما يصل بنا إلى هذه الثمرة. بشر هذه الأمة بالثناء والرفعة والنصرة والتمكين في الأرض. فمن عمل منهم عمل الآخرة في الدنيا لم يكن له في الآخرة نصيب. هذا في الآخرة. وأما في الدنيا فلا ترى في عمله ولا في قوله بركة. أراد الناس بقوله أو عمله فإنه سرعان ما يندفع هذا القول وهذا العمل، لأن ما كان لله عز وجل يدوم وينقطع، أما ما كان لغيره فإنه ينقطع وينقطع لا يستمر، لابد أن يكون كل واحد منهما في شيء لابد. فالمخلص حقا يبقى قوله ويبقى عمله في الدنيا حتى يوافي أجره وجزاه يوم القيامة. أما الذي يرى الناس تراه قوالا بالحق يسعى بذلك لا يخشى في الله يوم ثلاثة ويقول ويقول وتكفع الدنيا له ضجة، فأنت تقول ما شاء الله الله أكبر على الإخلاص ولا الرجل لا يخشى في الله يوم ثلاثة، لا يخاف من أحد، من دراك من دراك لا والله لعله يقصد بذلك أن يتقرب إلى الناس، لعله يقصد بذلك منصبا أو جاها أو شهرة أو نفعا ماليا، من دراك لا يعلم هذه الخروج إلا الله، ولكن هذا الحديث الأصل الذي جرت عادة الله عز وجل في خلقه أن من أسر سريرة كفاه الله إداءها لا بد، قال الله ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم إسرارهم، يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم، قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون، إذا لا بد أن يصفح هذا القلب بما فيه لا بد، فيبدو على الأقوال والأفعال مهما كتم المراد لا بد تراه يفعل فعلة لا ينتبه إليها، بهذه الفعلة يكشف ستره ويتبه أمره ويعلم الناس بعد حين أنه كان من المرائين، نعم كان يقول كلمة الحق وينطق بها وينطق بالناس لكنه ما قصد بها وجه الله يوم القيامة، وإنما قصد بها أن يقول الناس ما شاء الله انظروا إلى فلان الله أكبر، لا يخاف من أحد يتكلم بكلمة الحق وإن كانت مرة، لا أنت فقط تعمل بما قال ما دمت قد علمت أنه نطق بالحق، أما هو فلا ينبغي أن تقلده تقليدا مطلقا لأنك لا تدري خصه ولا نيته. أذكر رواية أيضا يا أمير المهاجر من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الرواية لا تعلموا العلم لتداروا به العلماء ولا لتناروا به السفهاء ولا تخيروا به المجال، فمن فعل ذلك فالنار النار أو فالنار النار كلاهما جل، لا تعلموا العلم لتداروا به العلماء، من طلب العلم لله ولكن طلبه حتى إذا جالس العلماء فأثنوا عليه خيرا وقال فلان هذا عالم علام وبحر فخام، ولا لتداروا به السفهاء حتى أن يعلو وأن يرتفع فينتقي مجموعة من السفهاء يجادلهم وهو يعلم أنهم سينقطعون وأنهم لن يثبتوا أمامه حتى يبقى بين الناس أنه العالم النحري الذي لا يقف أمامه أحد ولا تخيروا به المجالس، يعني لا تفعلوا هذا حتى يصل بكم ذلك الأمر إلى المكانة المرموقة أو إلى منزلة رفيعة أو إلى أن تظهروا في فضائية من الفضائيات، وهذا نوع من المجالس ولا تخيروا به المجالس، الآن أنت لا تظهر في فضائية إلى أن تجاهل من حال تشهد أنك جاهل، أما إن ظهرت في الفضائية ولو لمدة ربع ساعة ولو في الشهر ولو مرة. الله أصبحنا نراها كالموضة، إذا أعلن عن درس أو خطبة لفلان يكتب معها والمحاضر في قناة كذا الفضائية، ما شاء الله. هذا هو المؤثر، هذا هو المؤثر. ما دام هذا الإنسان يحاط في فضائية، إذا ينبغي عليك أن تسمع وتطيع وأن تنحني تواضعا لعلمك. لكن إذا ذهبت لتستمع، نسأل الله السلامة والعافية، رأيت ظهور من الجهل قد فتح ولا يزال مفتوحا حتى يصير نصرا يغرق فيه من يغرق، مع انه يحاضر في فرائضه. هو حصل قدرا من العلم، تخير به مجلسا يشار يده فيه بالبنان ويلتفت اليه الناس فيه يقولون فلان كذا وكذا، وفي الحقيقه ما هو الا مجمع جهل يحتاج الى ان يتعلم. فالاخلاص امر مهم، لا ينهكك وانت تامر ان تدعي قربه عند الناس او ان تميز فئه دون اخرى، هذه عندها الاستطاعه في تحقيق ما تريد، وهذه ليست عندها هذه الاستطاعه. اذا انت تنظر الى هؤلاء، ما الذي يوصلك اليهم؟ الامر بالمعروف والنهي عن المنكر فلا تفعل. ونسمع فتاوى كثيره، لا يجوز كذا ويحكم كذا وعليكم بكذا، اين كان هذا الكلام سابقا؟ لكن مشينا وصل الامر الى طائفه معينه، صار التملك والنخاف والتفرس الى هؤلاء الناس. ما الذي ترجون؟ لا يرجون وجه الله تعالى، وانما يرجون منصبا او مكانه او وجاهه او مالا أو أن يكف الناس عنه، فلا يقولهم أذى. على أي حال هذا ليس بمخلص، المخلص حقا ينطق بكلمة الحق في أي زمان وفي أي مكان، طبعا بالضوابط الأخرى التي سنتعرض لها، إنما أنا أتكلم الآن عن الإخلاص. يعني إذا تعين علي أن يتكلم بالضوابط الأخرى، ما هي حاله؟ أن يكون لا يرجو شيئا، بل لا يخاف أن يفوته شيء، لا يلزم أن يكون طالبا للجاه، فإنه قد يكون على قدر من الجاه، فيقول لا هذا الأمر، لماذا؟ حتى لا يفوته ذلك القدر، أو حتى لا يخاف عنه الناس فيقل الناس، يقول ينطلق عني الناس. فما الذي افعل؟ لقد كانوا يجتمعون علي، كنت ابيع في اليوم لكذا وكذا، فاذا قلت كلمه الحق انفض عني الناس، وحينها ابقى محتاجا الى الناس. كلاهما واحد، الذي يطلب الزياده فيخبر على الامر والنهي اذا كانت الزياده تتحقق به، وكذلك الاخر اذا ترك الامر والنهي خوفا من فوات شيء يحصل له. المخلص ابعد ما يكون عن ذلك تماما، لا هم له الا ان يؤذي ربه عز وجل، وليكن منه انفض عنه منه، يعني خسر شيئا من حطام الدنيا ومن متاع الدنيا، لا يعنيه، لانه يعلم ان الاخره خير وافضل، يعلم ذلك يقينا لانه مخلص. أما الآخر فإنه ادرك علمه في الآخرة في شك في ظن، ليس حسن الظن بربه عز وجل، لا يعلم أن الدنيا زائلة، وهذا يؤكد أنه لم يطلب ما طلبه من العلم لله عز وجل. إنما طلبه للدنيا، لأنه لو طلب العلم لله لأخذ بيده إلى الآخرة، ولعلم أن الآخرة هي الأفضل، وأما الدنيا فإنها زائلة. ما الذي يأتيني من وراء الناس لو أنه جميعا اجتمعوا حولي والله صادق علي؟ ما الذي يأتيني؟ والله لن يغنى عني من الله شيء، بل سيكونون وبالا علي يوم القيامة كل يتعلق بعمر. يقول ربنا اكتف لنا من عبدك فلان، قرر بنا وفعل وفعل. لذلك إذا أمرت أو نهيت حتى وأنت في بيتك، أنا لا أقصد خارج البيت بل في كل أحوال حياتك، إذا أمرت زوجتك كن مخلصا، لا تفعل هذا لتبتغي عنك، ولا تفعل هذا لأسنانك حتى يرضى عنك أو يقارب بينك وبين فلان، لا افعل هذا لله عز وجل. لا تبتغي من أحد من الناس جزاء ولا شكورا. وفي الحقيقة أنا لا أريد أن أتكلم عن الإخلاص بتوسع، إنما أذكر كلاما يسيرا أدعم به يعني كل ركن من هذه الأركان، وحتى لو قيل أبتدي بهذا الكون عن الإخلاص. أما الثاني فهو العلم، العلم أن يكون الآمن والنهي عالما بما يأمر به وينهى عنه، هذا شرط، هذا شرط لابد منه. يعني لا أقدم على هذا الأمر بمجرد أنني لا أستمح لهذا الأمر، نفسي لا أقبله، لا لا يا أخي، ينبغي أن تكون متمسكا بدليل يصلح ليكون حجة في أمرك ونهيك. أما أن تأمر بمجرد أنك لست راضيا عن هذا الأمر أو أن هذا الأمر يعني لا تقبله، لا، بل ينبغي أن يكون هذا الأمر مدعما بالأدلة الشرعية، لا تخالف في ذلك نصا في الكتاب أو في السنة، لأنك إذا فعلت ذلك سيتلقى الناس ذلك منك على أنه دين، وحينئذ تكون قد شرعت من الدين ما لم يأذن به الله، وهذه مصيبة كبرى. وعجيب أن تذهب آمرا بالمعروف نهيا عن المنكر في أمر ثم إذا بك تقع في أمر أعظم مما ذهب تأمر فيه بالمعروف وتنهى فيه عن المنكر، بفعلك هذا جعلت ما أنت فيه دينا يتلقاه الناس ويتناقلونه فيما بينهم، وهذا لا ينبغي أن يكون. لذلك لا تقدم على الأمر إلا إذا كنت على يقين جازم بصحة ما أنت فيه، أما إذا كنت في شك فإياك أن تقدم. قل اللهم بينني الحق في هذه المسألة، أنا نفسي في شك وحيرة. إذا لا يفعلها إلا أن تبكي. أما أن تقول أنا أمر أنهى وإياكم ما يكون، لا هذا خطأ، لا بد من علم يقيني في هذا الأمر. فإذا كانت المسألة من مسائل الخلاف ينبغي أن تكون عالما بالراجح فيها، وإلا إن كنت تلين إلى شيء فاكتفي به لنفسك. إذا نظرت إلى أحد يخالف ما أنت عليه لا تقدم على نصحه وإرشاده إلا بيقين، هذا أمر لا بد منه، وإلا كان الإفساد أكثر. هذا واقع في فساد على حسب ما ترى، فإذا أردت أن تثير هذا الفساد لا ينبغي أن يترتب عليه ما هو أكثر. أذكر رواية ثانية فيها أبو داود في سننه من حديث جابر بن عبد الله، هذه رواية مهمة جدا تعكس لنا خطورة الجهل والكلام في دين الله عز وجل بغيره. يقول جابر رضي الله عنه: خرجنا في سفر فأصاب رجلا مدنا حجر فشجعه بربه. ثم احتلت فسأل أصحابه هل تجدون لي وصفة في التيمم؟ قال له ما نجد لك وصفة وأنت تقدر على الماء. فاغتسل فمات. قال فلما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبر بذلك قال قتلوه قتلهم الله. ألا سألوا من لم يعلموا فإنما شفاء العلم السؤال. إنما كان يكفيه أن يتيمم. إلى هنا الرواية ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث ضعيف لكنه شواهد يتقوى بها، وهو إلى هذا الموضع حسن بمجموع الشواهد. أما الزيادة وأن يعصر أو يعصب على جرحه خرقة ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده فهذا الزمان لا يصح، وقد ترتب عليه حكم فقهي ليس بسبب هذا التنبل في علم الحديث، وبسبب الاعتماد على المذاهب الفقهية، أعني الاعتماد المطلق. هذا في مذهب فلان نص على كذا، إذا هذا هو الحكم. ومعلوم أن الفتوى إما أن تكون بكتاب الله أو بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه الزيادة مع عدم صحتها تعطينا حكما مهما، وهو أن الإنسان إذا جرح أو كسر في بدنه عضو ما فاحتاج إلى أن يحجب هذا العضو عن الماء أو أن يجمع ما له علاقة بهذا العضو حتى يتناسب ويعود سليما مرة أخرى، أي كان هذا أو ذاك، فإنه لا يكلف المسح عليه. مع أن الرواية بكمالها تقول إنما كان يكفيه أن يتيمم، هذا فيما ثبت، وأن يعصر أو يعصر على جرحه خرقة، يعني يذكر هذا الموضع ثم يمسح. إذا المسح على الجريرة، المسح على الذي نسميه نحن الجسم، كسرت يده فقام بوضعها في الجسم، إذا أراد أن يتوضا مثلا يغسل أعضاء الوضوء ثم يفتح على هذا الموضع. دليل هذا القول وهذا الحديث وأحاديث أخرى، لكن كلها في غاية الأمر لم يثبت منها شيء. كل ما يتعلق بالمسح على الجبائر هذه أمور لا يصح فيها شيء، وإنما سلم هذا الحديث من شدة الضعف، فبقينا في حاجة إلى أن نتطلب ما يشهد للقصة من أولها إلى آخرها. فالذي جاء إلى موضع التيمم فحسب، إذا بقيت هذه الزيادة على ضعفها فما العمل؟ إذا كان الشرط قد سكت عن هذا الأمر فلا يجوز أن نأتي بقول من عندنا، لا ينبغي. فإن قال قائل صح عن ابن عمر أنه كان يمسح على الجبيرة، هذا فعل هو، هذا فعله هو، بل يثبت هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم خاصة وقد سئل في هذه الواقعة. ومعلوم أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة إليه، إنما كان هذا مبالغة بابن عمر في هذا الأمر، ولا ينبغي أن نحتج بفعله، لا سيما وقد ثبت عنه أيضا أنه كان يدخل الماء في باطن عينيه في الوضوء وفي الغسل. هل نفعل هذا؟ هذا من التكلف الذي نهينا عنه، وإنما يكفينا ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. أقول هذا حتى لا يتذل البعض لما ثبت عن ابن عمر. نعم الرواية ورد عن ابن عمر مرفوعة، لكن في غاية من الضعف فيها شديد، ولكنها صحت موقوفة على ابن عمر رضي الله تعالى. فلا يقول لنا قائل هذا الحكم صحيح لفعل عبد الله بن عمر، لا يا لا، لو كان صحيحا لنقل الينا عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن قد حدثت حادثه وقطعت فيها وتكلم فيها بحكم الذي ينبغي ان يحكم فيه به، فانه قال انما كان يكفيه ان يتيمم. يعني اذا كان في هذه الحاله يحتاج الى ان يحتفل والغسل يضر هذا الجرح يتيمم وضوءه، فان كان في امور لا يحتاج الى منع هذا الغسل، هو اما ان يغسله واما ان يخرجه. لم يرد بديل، الذي يفتي بالبديل يقال له من اين جئت بهذا الحكم، هذا حكم يحتاج الى بديل. معذره ما كنت اريد ان اتعرض لهذا الامر، ولكن لأن الذي يتعرض لهذه المسألة فأحببت أن يعني أتركها دون بيان. أعود إلى ما أريده من الحديث. انظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال قتلوه، لماذا دعا عليه؟ لأنه ارتكب جرما كبيرا. قتلوه قتلكم الله، ألا سألوا فرقا يعلمه؟ فإنما شفاء العلم الجهل، فإنما شفاء العلم السؤال. لماذا أنت تفحصت هذا الأمر وأنت لا تحسنه؟ لماذا؟ شفقة عليه؟ لا، كنت يعني أو كان ينبغي أن تكون على نفسك أشفق. أشفقت على نفسك إذا أتيته فتوى فتلفت، فما عملت؟ وهذا كالفتاوى الجليلة التي نسمعها الآن في بلاد الإسلام، وهذه الحوارات التي قامت كل ذلك قام بفتاوى شائعة باطلة سيتحمل باسمها أصحابها ويسألون عن ذلك يوم القيامة. هذه الأنفس التي أزهقت وقتلت، وهذه الديار التي خربت ودمرت، إنما كان ذلك بفتاوى فاجرة شائرة شاهرة لأناس كان الأولى بهم أن يجلسوا تحت ركب العلماء ليتعلموا العلم من أصوله، وليس وللأسف قيل أنهم من أهل العلم، قيل أنهم من الدعاة، قيل وتفضلوا الفضائيات وأصبحوا يتكلمون يعني يذكرون الفتاوى التي لا أثر عليها لهذه. ولكن سيأتي اليوم الذي يتضح فيه الأمر ويعلم هؤلاء أنهم قد جنوا على الأمة معظم جنايتها، ولا تعلمون لنا بعد حين. أقول الحديث فيه دلالة خطيرة، وهي أن الإنسان إذا أقدم على الأمر أو النهي لا ينبغي أن يفعل هذا إلا وهو على يقين جازم بأنه على الحق وبأنه على الصواب، فإن تردد ينبغي أن يكف وأن يقف. لماذا؟ لأنه سيسأل عن نفسه أولا. كان بعض العلم يقول إذا سئلت، يعني كان يقول لبعض المفتين يقول له إذا سئلت عن مسألة فلا يكن همك أن تخلص السائل أولا، ولكن تخليص نفسك. يعني أنت إذا سئلت عن أمر ما، أنت رأيت رجلا يفعل أمر ما وأنت متحير، هذا حرام، هذا حلال، هذا حرام مقطوع فيه، أنا في الحقيقة لا أرضي، أنا لا أقبله، لكن هل هو من الحرام المسموح به؟ إذا كانت حالك هكذا لا تقبل على هذا الأمر. لماذا؟ من ضرك يا أخي؟ لعله يكون من الحلال، وحينئذ تقع تحت طاولتي قول الله عز وجل، ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. يقول أنا أتقصد الافتراق، لا يأتي هذه النتيجة، هذه العاقبة لتفتروا على الله الكذب. الأمر في النهاية واحد، أنت إذا أحللت ما حرم أو حرمت ما أحل في النهاية أنت افتريت على الله الكذب، فما لك ولهذه المسؤولية الخطيرة. لا يدعي أن تكذب إلا بعلم، بل قال الله عز وجل كل من حرم زينة الله فلا يزن عليها، كل من حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. رتب هذه المحرمات من الأدنى إلى الأعلى، ينتقل من الأدنى إلى ما هو أعلى، فالأعظم فيها جرما له أن تكون على الله ما لا علم إلا به. قل إنما حرم ربي الفواحش أمر خطير، لكن أين هذا منك وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. إذا أمرت بمنكر أو نهيت عن معروف كنت قد تخوضت على الله بغير علم، ونكبت ما أنت عليه لدين الله عز وجل. حينئذ يتناقله الناس فيما بينهم على أنه الدين الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، كالأمر خطير. لذلك في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبل العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبل العلم بقصد العلماء، حتى إذا لم يكن عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فظلموا وأضلوا. انظر إلى النتيجة، رؤوس الجهالة إذا سئلوا في دين الله ما هي النتيجة؟ الضلال المبين. هذا أمر لا بد منه. أما إذا وفق الإنسان بعالم رباني فإنه يرى الحق حقا ويرى الباطل باطلا. الذي يأمر بشيء أو ينهى عن شيء وليس من دين الله عز وجل سيقع تحت طائلة الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، حتى وإن لم يكن متعمدا لذلك، لأنه سيكون عليه قدر من الإثم ولا بد، لأن حسن النية شيء. والأصل الذي ينبغي أن ينطلق من خياره شيء آخر، لابد أن نفرق بين أمرين. حسن النية هذه مسألة قد تنفعه يوم القيامة، لكن في الدنيا لقد أفسد وضلل وكذب على الله ورسوله، فهذه جريمة كبيرة. لذلك جاء في الصحيحين حديث مغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: إن كذبا علي ليس ككذب على أحد. الكذب حرام، لا يجب أن تكذب على أحد ولا كنت مازحا. وفي أحاديث الناس ليس كحلال ولا كحرام، هذا محرم، لكن الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم دين شرع، فصاحب ذلك يتدور اثما كبيرا. ان كذبا علي ليس ككذب على احد، من كذب علي متعمدا فليتدور مقعده عن الاخلاق. يقول انا لست متعمدا، نعم لكنك مضطر، لكنك محرم، لك حظ ونصيب من العقوبه. الذي ينبغي على الان النادي ان يتصف به في هذا الباب ان لا يسلم على امر ما الا بعلمه. يقول قد حصل علم هذه المساله بعلمها، وحتى يكون على يقين فيها من حكم الله عز وجل، فإذا وجد في نفسه ترددا ينبغي أن يبحث ويفتش حتى يصل إلى يقين، فإذا وصل إلى يقين أمر ولا، وإذا سكت لأن هذا عذره أمام الله عز وجل يوم القيامة. كل قول هذا الكلام في الله عظيم جدا. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، ولا عدوان الا على الظالمين، واشهد ان لا اله الا الله الحق المبين، شهادة تليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما صليت على رب على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد لم يفهم من كلامي أنه إذا كان لابد من شرط العلم عند الأمر والنهي أن يتوسع الإنسان في طلب العلم وأن يكون عالما، لا أقصد هذا، لأنه لا يعقل أن تبقى قد حصلت قدرا من العلم فيه أمر بمعروف وفيه نهي عن منكر، فتبقى هكذا ذلك لأمر المعروف والنهي عن المنكر حتى تصل إلى مرتبة عالية من العلم، هذا لا يعقل ولا ينبغي أن يعقل. إنما علمت معلومة واتقت هذه المعلومة وعلمت يقينا أنها صحيحة، حينئذ وجب عليك أن تقوم فيها بما يحب الله عز وجل وراءه. لا سيما وقد روى البخاري والحديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب علي هو عني لن فليتولى مقعده من النار. بلغوا عني ولو آية، هل قصد بذلك علماء الأمة؟ لا، إنما قصد الأمة بلغوا عني ولو آية، يعني إذا وصلت إلى قدر من العلم قم بهذا القدر، لكن الشرط أن تكون على يقين فيه أنه دين الله عز وجل فعلا. لا ينبغي أن تكون مقيدا. لذلك من الأمور العجيبة التي أعجب لها أن ترى بعض الناس يميل إلى فتاوى بعض العلماء أو بعض الذين يكون الناس فتراهم بالدين لا يعرف أحكام الوضوء، فإذا سمع من يخالف هؤلاء تراه يعترف ويعارض، بل ولعله يخون ويحذر الناس ممن خالف هؤلاء. يا أخي هداك الله مثلا، أنت مقلد تفعل هذا الحد لا يجوز لك أن تعترف أصلا لأنك مقلد، رضيت لنفسك بهذه المنزلة، إذن لا تخرج منها، تفعل ذلك، لا تعترض على من يجادلك ولا على من يخالفك. لماذا؟ لأنك لا تملك حجة ولا دليلا، إنما أنت مقلد. لكن إذا كنت قد حصلت المسألة بدليلها وكنت على يقين فيها، حينئذ تكلم وبأدب وسكينة. أما إذا كان الإنسان لا يحسن إلا التقليد فالمقلد ليس عالما بل ليس طالب علم، غاية ما في الأمر أنه إذا سئل يوم القيامة لما قلت لما فعلت، يقول أن فلانا أحسنت به الظن وجعلته حجة بيني وبينك، قد أمر أن أقول وأمر أن أفعل، فقلت وفعلت، فقط هذا هو الحد. أما أن تجاوز هذا فتنصب نفسك معارضا معترضا على أهل العلم، هذا لا ينبغي أن يكون. الإخلاص والعلم شرطان أساسيان لا بد منهما في باب الأمر والنهي. وعجيب عجيب أن ترى الجماعات المنحرفة الضالة المضلة التي تبدأ تحت آية جماعة الإخوان المسلمين والجهاد والجماعة القطرية والجماعة الإسلامية إلى آخر هذه الجماعات المنحرفة الضالة المضلة، عجيب أن ترى هذه الجماعات يقولون نسعى لإقامة شرع الله عز وجل في الأرض ونفع لتطبيق الشريعة ونفع لكذا وكذا وكذا وكذا، أولا من أنتم؟ من أنتم؟ أنتم الطائرون بمنكر أنتم أبعد الناس عن أعرف المعروف، لأن أعرف المعروف ألا نختلط في دين الله عز وجل، ألا نكون أحزابا وشيعا، أن نكون أمة واحدة. فربنا واحد، ونبينا واحد، وشريعتنا واحدة، فمن لم يعتقد ذلك فهذا من شخص خارج عن جماعة المسلمين بلا أدنى شك في ذلك الأمر. فالذي يتحزب ويعقد جماعة ويجعل الولاء والبراء على أساسها، نقول له أنت لا تصلح حقا في باب الأمن والناس، لأنك تحتاج إلى من يأمرك بالمعروف وينهاك عما أنت فيه من منكر، بل الذي أنت فيه ومن أنت من منكر. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدع أصحابه حزبا أحزابا وشيعا، لم يأمره بذلك، بل بمجرد أن اختلف الأنصار والمهاجرون في وطيعة الناس، في عبادة الناس. وأذكر أن القصة في صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه، لما اختلف مولى لعمر مع مولى لبعض المهاجرين، اختلف في أمر فارتفعت أصواتهما، فقال أحدهما يا للأنصار، وقال الآخر يا للمهاجرين. انظر إلى دعوة. فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الأمر قال أبي دعوة الجاهلية وأنا بين أنظركم، دعوها بينها منزلة، دعوها بينها منزلة. مع أن التسمية بالمهاجرين والأنصار تسمية شرعية، وإلقاها الشرع، لأن هذه لها فضيلة تترتب عليها، وهذه تسمية لها فضيلة تترتب عليها أيضا. لكن حين كانت لأجل التعصب سماها النبي صلى الله عليه وسلم دعوة جاهلية، دعوها بأنها منزلة. كذلك والله هذه جماعات منزلة، جماعات منشقة منحرفة، وإن زعموا أنهم يريدون الخير، وإن زعموا أنهم يريدون تطبيق شريعة الله عز وجل. نحن لا نتكلم عن المصدر حتى، إننا نتكلم عن المنهج. هؤلاء ليس عندهم منهج، ليس عندهم علم ولا فهم، إننا هؤلاء قوم أحسنوا ظنا بأشياخهم ورؤوس ضلالتهم، وصاروا يردون على علماء السنة بحق. لماذا؟ لأنهم نظروا في طريقهم فقط، ليس إلا أما أن يكون عندهم علم يتجادلون به ويجادلون به، فالحقيقة أنهم لا علم عندهم، نسأل الله السلامة عليهم. بل أذكر لك مقالة كثيرة لحسن الهضيب كمثال، حين قال لجماعته دعوة الإخوان المسلمين هي لا غيرها في الإنقاذ والملاذ والخلاص، وعلى الإخوان ألا يشركوا بها شيئا. الله أكبر. سأجدكم إن شاء الله بهذا الموضع الكتاب ورقم صح، أنا تذكرتها الآن. وعلى الإخوان أن لا يشركوا بها شيئا، ما شاء الله لا يجوز أن أضحك حتى أخر على ظهري من الضحك كالعادة. هكذا الله يشركوا، هل هذا أنفانه يجوز أن يأمروا بمعروف أو معروف؟ هل هؤلاء وأنفانه أهل بأمر يمكن الله له في أرضه وأن يقيم دولة الدين حقيقة؟ لا والله، لا والله. ولكن إنما هي ظواهر أحداث، ولا نضطر بظواهرها، إنما العبرة بالظواهر، وستأتي ظواهر ولو بعد حين. إنما يمكن الله عز وجل لعباده الموحدين الذين استقاموا على الكتاب والسنة، بمعنى الكلمة الذين لا يجتمعون تحت اسم أو رسم، لا يسمعهم إلا اسم الإسلام فقط. من هؤلاء؟ المسلمون الذين يعملون بكتابنا وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ليس إلا أما أن نسمي أنفسنا بأسماء ما أنزل الله بها من سلطان وندعي أننا على الحق أننا على الحق وأننا نريد الناس أن يكونوا معنا على ذلك الحق، هذا أمر باطل الذي نشاهده. أكتفي إن شاء الله بهذين الركنين وأتمم الكلام من بقية الكلام في الجمعة القادمة. أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم الفقه في دينه، وأن يرزقني وإياكم العلم النافع، وأن يرزقني وإياكم الإخلاص والعلم والرحمة والحكمة، وأن يجعلنا من عباده الذين يحبون شريعته ويحبون لهذه الشريعة أن تكون ظاهرة قائمة بيننا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الله أكبر.